بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وشرط الاستنجاء بالحجر وما ألحق به، لأنه لأن يجزئ ألا يجف النجس الخارج، فإن جف تعين الماء. نعم، لو بال ثانيا بعد جفاف بوله الأول ووصل إلى ما وصل إليه الأول كفى فيه الحجر. وحكم الغائط المائع كالبول في ذلك، وألا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه، وألا يطرأ عليه أجنبي نجسا كان أو طاهرا رطبا ولو ببلل الحجر. أما الجاف الطاهر فلا يؤثر. عندما يريد الإنسان أن يستنجي بالحجر أو بالورق أو بالجلد أو بالقماش وما شاكل ذلك، من شروط الاستنجاء هنا أن يكون في عند نهايته من تبوله أو تغوطه. أما إذا انتظر فترة من الزمن وبعد ذلك جف الأثر في هذا المحل، يعني استعمال الورق أو الحجر استعمال للضرورة واستعمال للحاجة، واستعمال نعلم أنه لا يزيل أثر النجاسة تماما، وإنما جاء الإسلام بهذا تسهيلا على الناس وتسهيلا على هذه الأمة المحمدية. فإذا فكر الإنسان في هذه المسألة وعلم أنه بعد جفاف البول أو الغائط على عضوه، هل يكفي بعد ذلك أن ينتقل إلى الحجر؟ لا، ينبغي هنا أن يستعمل الماء، لأن قوة الإزالة بعد الجفاف لا يزيلها الحجر، وإنما يزيلها الماء فقط. لذلك قال: فإن جف، أي جف الأثر من بول أو غائط على المحل تعين الماء. ولكنه يعطينا صورة من الصور. إذا بال، طبعا يوجد شرط آخر وهو ألا يتجاوز المكان، يعني الاستنجاء بالحجر ما هو المكان الذي يخرج منه البول؟ بشرط ألا يسيل، فلو سال على غير المكان الذي يخرج منه بسبب التقاطر فإننا نقول هنا يتعين الماء حتما، فينبغي ألا يتجاوز المحل. سواء، سيتكلم أيضا عن المحل بعد قليل. نعم، لو بال ثانيا بعد جفاف بوله الأول، طبعا وما تجاوز المحل في بوله الأول، بال جف عنده تقاطع مثلا في البول فانتظر جف بسبب ريح ساخنة أو باردة على حسب الجو الذي يكون، جف هذا البول في المرحلة الأولى ثم أخرج بولا مرة ثانية، فهل يكفي في الثانية الحجر بشرط ألا يتجاوز المحل؟ نعم يكفي. قال: ووصل إلى ما وصل إليه الأول كفى فيه الحجر. وحكم الغائط المائع كالبول في ذلك، وألا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه. أما إنسان مثلا تلوث عنده بعض جسمه من الغائط أو من البول، تجاوز المحل عند ذلك، أو طرأ عليه شيء آخر، يعني توسع بسبب ماء، بسبب مائع، بأي سبب من الأسباب، وكان ذلك الشيء الذي اختلط بالبول أو بالغائط رطبا، نعم، سواء كان نجسا أو كان طاهرا، حتى ولو كان الحجر مبلولا، هذا الحجر المبلول هو الذي وسع مكان النجاسة، عند ذلك نقول له لا يكفي الحجر عند ذلك، لا بد أن تنتقل إلى الماء. أما الجاف الطاهر فلا يؤثر، يعني عندما يحرك الحجر من مكان إلى آخر وهذا الحجر كان جافا لم يكن مبلولا، ما نقل نجاسة وإنما أزال نجاسة فقط. فإن طرأ عليه ما ذكر تعين الماء. هنا نقف عند مفترق طريق، فنقول إذا استنجى الإنسان من البول أو من الغائط بالحجر هل يضمن لنفسه أنه لا يتعرق، خاصة بسبب العمل أو بسبب حرارة الجو؟ ربما يتعرق الإنسان، وهذا كثير، والتعرق هو ماء، والماء يخرج من هذا الجسم، وإذا خرج من هذا الجسم يعني هذا الماء هذا العرق فإنه سيختلط بالنجاسة، وعند اختلاطها بالنجاسة قد تتوسع قليلا، فما الحكم في ذلك؟ قال نعم، البلل بعرق المحل لا يضر لأنه ضروري، وأن يكون شرط آخر الخارج المذكور من فرج معتاد، يعني الفرج المعتاد هو القبل والدبر، فلا يجزئ في الخارج من غيره، كالخارج بالفصد، واحد عمل عملية فصد عملية حجامة فبعد ذلك سال الدم، فهل يكفي أن يأتي في المكان الذي سال عليه الدم أن يأتي بحجر فيزيل أثر هذه النجاسة؟ لا، هنا يتعين الماء حتما. كذلك ولا في منفتح تحت المعدة ولو كان الأصلي منسدا، لأن الاستنجاء به جاء على خلاف القياس، لأن الاستنجاء إنما يكون بالقبل أو بالدبر، أما هذا المحل وهذه الفتحة الجديدة الذي أجراها الأطباء له لا يكفي فيها أبدا استعمال الحجر. ولا في بول خنثى مشكل، وإن كان الخارج من أحد قبليه لاحتمال زيادته. الخنثى هو الشخص الذي له آلتان، آلة للذكورة وآلة للأنوثة. الشكل الآن الذي يطرحه الشيء هو أنه من الممكن أن يبول من إحدى آلتيه. السؤال هنا، إذا قلتم إن الاستنجاء إنما يقتصر على مكان الوارد فقط، فالمكان الذي ورد فيه حكم الاستنجاء إنما هو الآلة الأصلية، فإن تغير عن آلته الأصلية يحتمل أن يكون زيادة، فهذا يشبه الفتحة التي كانت تحت السرة مثلا، فصار التعين بالنسبة للماء قطعا ولا يجزئ شيء غيره. نعم، إن كان له آلة فقط لا تشبه آلة الرجال ولا آلة النساء أجزأ الحجر فيها، آلة إنسان مشوه بشكل معين خلق، وبعد ذلك له فتحة، هذه الفتحة هي آلة خاصة لا تشبه آلة الرجل ولا تشبه آلة المرأة، وخرج منها الماء، ماذا يسمى هذا؟ يسمى قبل بالنسبة إليه، وما خرج منه الغائط يسمى دبر، والقبل والدبر يكفي فيه استعمال الحجر قبل استعمال الماء، وأن يقتصر على الحجر أيضا شيء لا بأس فيه. امبارح مرأ معنا مسألة طعام الحيوانات، طعام الحيوانات قلنا كورق بعض الشجر وبعض هذا الحشيش، نعم لا بأس في ذلك بشرط ألا يكون ناعما يعني جدا، يوجد بعض الحشائش ناعمة فإنه إذا استنجى بها ف فإنه يوسع المحل ولا يزيل هذا الأثر. فإن كانت فيها بعض الخشونة وهي قارعة للمحل يكفي عند ذلك استعمال أي نوع من الخضروات التي لا يأكلها الآدمي. ولا في بول ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر لانتشاره عن مخرجه بخلاف البكر، لأن البكارة تمنع دخول البول مدخل الذكر. يعني أيضا فتحة الفرج عند المرأة عندما لو بالت وصار هذا البول ليس في تدفع، يعني في دفع، وإنما صار في نزول إلى مكان الفرج، فأخذ يتوسع إلى مكان دخول الرحم. عند ذلك معناه صورة من الصور التي ينتشر فيها البول في غير مكانه. عند ذلك نقول لا بد من وجود الماء ولا يكفي الحجر. بخلاف البكر، لأن البكارة تمنع دخول البول مدخل الذكر. ولا في بول الأقلف، الأقلف هو الإنسان الذكر الذي لم يقم بعملية الختان لنفسه. والختان سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي جعله من الفطرة. وأول من اختتن في هذه الحياة الدنيا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كلف بذلك الأمر وكان له من العمر 80 عاما عندما قام باختتان نفسه. وهذا عندما تكون هذه الجلدة التي تكون في رأس الذكر، معنى ذلك عندما خرج البول توسع البول ضمن هذه الجلدة وبعد ذلك خرج، فهل يكفي لإنسان لم يختتن، يعني غير مطهر غير معذور في يسمى في اللغة العربية، نعم المطهر الذي اختتن يسمى معذور، نعم. وإذا كان أقلفا يعني ما زالت هذه القلفة متصلة بذكره، لا يكفي لهذا الإنسان أن يستعمل الحجر أيضا. ولا في بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة ويجزئ في دم في حيض أو نفاس، وفائدته في من قطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر ثم تيممت. نحن قلنا كل شيء خارج معتاد من القبل أو من الدبر، والدم في حال الحيض أو في حال النفاس خارج من القبل. ولو كانت امرأة في الصحراء فانتهت حيضتها وفي آخر مرة عندما خرج الدم أزالته بخرقة أو أزالته بحجر، وبعد ذلك أرادت أن تصلي، طبعا قد يقول قائل لا تصح صلاتها إلا بالغسل، فلم تجد الماء فما حكمها؟ أزالت النجاسة في الحجر، لم يبق هنالك عين للنجاسة، ثم بعد ذلك توجهت إلى التيمم فتيممت كتيممها للوضوء تماما، يجزئ ذلك التيمم عن غسلها ويصح بعد ذلك أو تصح صلاتها. وفائدته في من انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر ثم تيممت، هذا التيمم إما لفقد الماء أو لمرض فيها، لنحو مرض مثال هذا المرض أو فقد الماء أو زيادة المرض، يوجد الماء ولكن إذا استعملت الماء يزيد مرضها، فإنها تصلي ولا إعادة عليها. ولو ندر الخارج كالدم والودي والمذي أو انتشر فوق عادة الناس أو قيل عادة نفسه ولم يجاوز في الغائط صفحته، وهي من ضم من الأليين عند القيام وفي البول حشفته، وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها، كما قال الأسنوي جاز الحجر وما في معناه. الإنسان له حدود، نحن نقول لم يتجاوز المحل فما معنى لم يتجاوز المحل؟ هذا صورة من الصور. نقول أولا بالنسبة إلى البول، الإنسان ينقسم ذكره إلى قسمين: المكان الذي يظهر عند الاختتان، إذا تجاوز البول هذه القلفة عند ذلك نقول تجاوز المكان الذي ينتشر فيه البول. قد يقول قائل يوجد بعض الناس لا قلفة له، نقول نقدر هذه القلفة بكم تقدر؟ مثلا بربع الذكر. هذا التقدير إذا جاوزه البول حكمه حكم من تجاوز القلفة تماما. هذا بالنسبة للقبول. فإذا تجاوز هذا المكان فإننا نقول له عند ذلك يجب عليك أن تستعمل الماء. طيب بالنسبة لمن؟ للذي يريد أن يستنجي من الغائط، فما حكمه في ذلك؟ ننظر إلى إنسان قائم بين قيامه، لو كان قائم نقدر هذه المسألة، بين فتحة شرجه وما بين أول ما يظهر من أليه بعد فتحة الفرج، يعني أو أقرب شيء ظاهر إلى التقاء الأليين، كل طرف من طرف الجسم في نهاية قدمه تسمى هذا الألية وألية، فإذا انضمت إلى بعضهما البعض، هذا المكان لو كان واقفا متى ينفصل المكانان عن بعضهما؟ نعم طبعا نحن لا نريد الجلوس، لأنه في الجلوس لا يبقى إلا أثر المكان فقط، عند القيام هذا الالتقاء عند ذلك نسمي تجاوز مكان الخارج. يعني الفتحة من فتحة الشرج إلى انضمام الأليتين سنتي اثنين ثلاثة بحسب كل إنسان ما بين البدين وما بين النحي، إذا تجاوز ذلك نقول تجاوز محل التقاء الأليين بالنسبة للدبر، وعند ذلك يجب عليه أن ينتقل من الحجر إلى الماء. لا يكلف الإنسان فقط بالاستنجاء إلا في المكان الذي ينزل منه فقط، أما أن يغسل باقي المكان، يعني الإنسان عندما يريد مثلا أن يستنجي من بول مثلا لا يكلف بكل ذكره وخصيتيه، لا يكلف في هذا الأمر فقط في المكان فقط. لو كان نعم مسألة تانية، صار لو طرش ثوبه صار بده يغسل نجاسة، نحن نقول من البول هذا المكان من البول إلى أي مكان وصل ينبغي أن يغسل، أما إذا لم يصل إلا إلى مكان الخروج وغسل مكان الخروج فقط هل يكفي؟ يعني لا يطلب من الإنسان أن يضمخ نفسه في الماء وأن يكثر من، طبعا لو أراد الطهارة والنظافة وعدم الوسوسة وإلى غير ذلك فليفعل ما شاء، لكن نحن نقول نتكلم عن الواجب كالواجب مثلا في الزكاة معه مثلا الألف ليرة عليه 25 ليرة، نقول له مو 25 وفرنك لا تدفع، الواجب 25، أما ما دفعت فوق 25 هذه تسمى صدقة. وأيضا عندما قلنا في الوضوء إن الوضوء إلى المرفقين، فما جاوز عن المرفقين شيء فيه نور وفيه ثواب وفيه يعني وليس وفيه تأكد من غسل اليد، وكذلك في الاستنجاء مكان الاستنجاء هذا واجب، إذا أراد أن يتحقق أكثر وأن يزيد من نظافته ما في مانع. لو إجا واحد قال أنا بدي استعمل الصابون واستعمل بعد ذلك، يعني هذه فتستعمل أنت ما شئت، لكن نحن نتكلم فقط عن شيء اسمه واجب ويجزئ عن إذا فعله يستطيع أن يقوم بعد ذلك إلى الصلاة. نعم إذا من ضم من الأليين عند القيام وفي البول حشفته وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها كما قاله الأسنوي جاز الحجر وما في معناه، أما النادر فلأن انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه فنيط الحكم بالمخرج. وأما المنتشر فوق العادة فلعسر الاحتراز عنه. يعني العادة كل الناس إذا سألتهم عن مكان خروج البول أو الغائط يحددون مكانا معينا، فأحيانا يصاب بعض الناس بالإسهالات مثلا، وهذه الإسهالات توسع المخرج وتكثر من التلويث حول الأليين، هل يكفي في ذلك الحجر؟ نقول لا، عند ذلك تعين الماء. ولما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادة ولم يكن ذلك عادتهم، وهو مما يرق البطون، ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منه، ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء، ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة أي من الأليين والحشفة من الذكر أو ما يقوم مقامها، فإن جاوز الخارج ما ذكر مع الاتصال لم يجز الحجر لا في المجاوز ولا في غيره. قال أنا لحساوي غير المجاوز الذي زاد في الماء وما كان حول حلقة الدبر بالحجر، هل يكفي ذلك؟ نقول له لا، لخروجه عما تعم به البلوى، ولا يجب الاستنجاء لدود وبعر بلا لوث. يعني إنسان عندما نقول نحن الاستنجاء يجب أن يكون من خارج رطب ملوث، فلو خرج شيء منه، هذا الشيء الخارج خرج منه بحصة، حبة مسبحة بالعة، قطعة نقود بالعة، خرجت هذه يعني جافة تماما غير ملوثة، لأنها لو خرجت رطبة فإنها تلوث المكان، عند ذلك يحتاج إلى الاستنشاء. خرجت جافة ليست رطبة وبعد ذلك عندما خرجت لم تلوث أي مكان من السطح لأنها جافة فعلا، أو خرجت على شكل حيوان جاف كدودة مثلا كان قاعد في حالة استرخاء كالذي يقوم بقضاء الحاجة، فخرجت دودة جافة تماما من دبره، هذه الدودة التي خرجت جافة لم تلوث شيء، لأن يعني الدودة قد تخرج جافة وقد تخرج رطبة. نتكلم عن الجافة جدلا، فهل يجب عند ذلك الاستنجاء؟ لا يجب الاستنجاء لا بالماء ولا بالحجر لفوات مقصود الاستنجاء، لأنها لم تحدث نجاسة. دائما قلنا نحن النجاسة إنما تحدث بوجود أحد البلل في أحد الطرفين، يعني عندما يلقى على الإنسان نترك مكان الاستنجاء على اليد أو على الثوب، وقع كنت مثلا مارا خرج ريح فوجدت أثر مثلا بعض أو يعني روث حيوان جاء على كتفك مثلا وكان هذا جافا فألقيته على الأرض، عندما ألقيته على الأرض هل أحدث هذا جاف تماما في الشمس جف تماما وألقيته من على الكتف، هل تحتاج إلى غسل الكتف؟ لا تحتاج، حتى لو ألقيت بعرة على يدك وكانت جافة تماما ثم ألقيتها، الآن اليد متنجسة؟ لا، ليست اليد متنجسة، أما إذا كانت اليد رطبة والبعرة جافة تنجست اليد جافة والبعرة رطبة تنجس، وهذا ما نحمله على نجاسة الكلب، لو مر كلب أمامك هو جاف تماما وأنت في ثوبك تلبس ثوبا جافا وما في مطر ولا في شيء، ومر هذا الكلب هل نجس الكلب ثوبك؟ لا، لماذا؟ لأنه جاف على جاف طاهر بلا خلاف، أما لو كان الكلب رطبا فإنه ينجس لك ثوبك، أو كان الكلب جافا وثوبك رطب أخذت الرطوبة من نجاسة الكلب، أو كان الكلب رطبا والثوب رطبا فإنه أيضا تنتقل النجاسة إلى الثوب، وهذا الحكم تماما ينطبق على مسألة خروج شيء جاف من القبل أو من الدو. لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها، ولكن يسن خروجا من الخلاف، يعني لو فعل ذلك لا بما يتحقق ويعرف انه هذا جاف ولا غير جاف، نقول له اذا كان الخطب سهلا فعليك ان تستنجي بالماء ويزال كل شيء ولا يبقى اي وسواس في ذهنك. والواجب في الاستنجاء ان يغلب على ظنه زوال النجاسة، يعني عندما يغلب على الظن هو لا يرى شيئا لانه يتلمس ذلك بيده، فإذا غلب على يعني غلب عليه أنه زالت النجاسة عند ذلك نقول يكفي الاستنجاء. سؤال قد يطرح، هل يضر أن يشم من يده رائحة كريهة؟ لا يضر ذلك، فلا يدل بقاء الرائحة الموجودة على اليد بقاء النجاسة في المكان. وغالبا كما سمعنا والإنسان يستطيع أن يجرب ذلك عندما يريد الإنسان الاستنجاء، نصيحة خاصة لمن كانت يده خشنة ولمن كان عمله قاسيا، نقول له قبل أن تبدأ بالاستنجاء وخاصة في مكان الغائط عليك أن تبل يدك تماما في الماء، فإذا ابتلت اليد وشربت الماء بشكل جيد عند ذلك تقوم بعملية الاستنجاء، ويكفي في ذلك الغسل دون استعمال أي شيء من صابون، أو تشم يدك فلا تجد فيها رائحة. أما إذا كانت يده خشنة مباشرة باشر فيها مسألة الماء عند ذلك يشم يده فيرى فيها رائحة النجاسة، يغسلها بالصابون مرارا فتبقى فيها رائحة النجاسة لأن الجلد هنا تعشق الرائحة بسبب جفافه، فلا يدل على بقائها على المحل. وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأننا لم نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه، فلا ننجس بالشك، ولأن هذا المحل قد خفف بالاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا، فاكتفي بغلبة ظن زوال النجاسة حتى لا يشك الإنسان كما قلت إذا فعل هذا الأمر وقام بغسل يده بشكل جيد عند ذلك لا تنتقل، فإن بقي شيء فعليه حتى تزول هذه الوسوسة من رأسه أن يغسل يده حتى يتم نقاؤها. وهذا الأمر ليس بالواجب عليه لأن غسل الظاهر كاف في ذلك. السؤال بعد ذلك، فإذا أراد المستنجي الاقتصار على أحدهما أي الماء أو الحجر، على أحدهما الماء والحجر، ماذا؟ قدم إليه ماء وقدم إليه حجر وينبغي أن يأخذ واحدا منهما لا الاثنين معا، فنقول الماء أفضل لأن فيه قوة للتطهير أكثر، ولأن الحجر يبقي شيئا من الأثر. فالماء أفضل من الاقتصار على الحجر لأنه يزيل العين، والأثر بخلاف الحجر فإنه يزيل العين ولا يزيل الأثر. ولا استنجاء من غير ما ذكر، فقد نقل الماوردي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح. ألم تقول إن أحد نواقض الوضوء النوم؟ فالإنسان لا يدري ماذا يحدث له في نومه. طيب الآن بعد أن ينام وبعد أن يستيقظ فهل عليه أن يذهب مباشرة إلى الخلاء وبعد ذلك يقوم بعملية الاستنجاء؟ ما لا يوجد شيء، لماذا هذا الاستنجاء؟ أيضا ربما بعض الناس يفكر، هذا الرجل أخرج كان مثلا متعرقا في الليل وأخرج ريحا وهذا الريح مر على هذا العرق فهل أحدث الريح مع عرقه نجاسة في ثوبه أو في جسمه؟ لا، لا تنتقل النجاسة بالريح أبدا. قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا، يعني يكون ربما من شدة تعرقه أو ربما لبلل أصاب في ثوبه وخرج بعد ذلك الريح، هل يؤثر؟ لا، سواء كان ثوبه مبلولا أو كان جافا فلا يؤثر الريح عندما يخرج على المحل، ولا نقول إن المحل اكتسب نجاسة من الريح. وإن كنا نقول بأن دخان النجاسة نجس عندما استعملنا ذلك في الوقود واستعملناه في التنور وقلنا يتنجس سطح الرغيف عندما يكون هنالك أصل في نجاسة التنور، أما هنا فإن الإنسان لا يستطيع أن يضبط نفسه في هذه الأمور، ولم يكلفنا الشارع ما لا نستطيع. ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسة، وهذا مردود، فقد قال الجرجاني إن ذلك مكروه، وصرح الشيخ نصر الدين المقدسي بتأثيم فاعله، يعني لو قام واحد صار بده يستنجي من الريح فهذا يأثم، لأنه بذلك كأنه يسن أو يبتدع بدعة لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر كلام الجرجاني، وقال في الإحياء يقول بعد فراغه من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وحصن فروجنا من الفواحش يا رب العالمين. بعد ذلك سينتقل الشيخ إلى بحث جديد، عندما يريد الإنسان أن يكون في قضاء الحاجة ماذا يجتنب؟ هل يستقبل القبلة؟ هل يستدبرها؟ إذا كان يا ترى في الصحراء أو كان في البناء هل يختلف الحكم في ذلك؟ إذا كان هنالك الماء راكدا فما حكمه؟ هل يبول في هذا الماء الراكد أم يبول خارج الماء؟ ما حكم البول تحت الأشجار المثمرة؟ ما حكم البول في قارعة الطريق وفي متحدث الناس؟ ما حكم هذه الأشياء مجتمعة؟ ما حكم البول؟ ما حكم الكلام عند البول والغائط؟ ما حكم البول في ثقب من ثقوب الحيوانات التي تحدثها؟ كل ذلك سنتكلم به إن شاء الله في الغد. الحمد لله رب العالمين.